الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. عايز أعرف مين اللي بنتي وهديله اسمي. يا بابا يا بابا، أنا عارفاه. الموضوع مش مستاهل كل ده، على الأقل رأيي يكون ليه اعتبار قدام حضرتك وانت بتقيمه. رأيك فيه خليني أهتم أكتر باللي أنا بعمله، لأن أنت رأيك هيبقى مبني على عواطف. بابا، حضرتك مأمني على مشاريعك وسلسلة مستشفياتك. أول ما كنت برجع لك في أي قرار كنت بتديني الثقة وتقولي اتصرفي اتصرفي من غير ما ترجعي لي، وعمري ما خدت قرار غلط. إيه بقى؟ إيه؟ ثقتك فيها راحت فين؟ في محلها يا شهد، عمرها ما تهزت. بس هو على قد ثقتي فيكي، على قد غلاوتك في قلبي، على قد ما لازم أدقق مليون مرة في البني آدم اللي هيتجوزك، أعرف إذا كان فعلا يستاهل شهد عابد ميري ولا لأ. وده بقى هتعرفه باللي حضرتك بتعمله معاه؟ أنت اللي ثقتك في بابا راحت فين يا شهد؟ مش خايف منك، انا خايف على بنتي. مني؟ من اي حد يمسها بسوء طول ما انا عايش على وش الدنيا دي. انت مش عارف انا ممكن اعمل ايه في اي حد يلمس شعره منها. انا بحب بنتك يا عبد بيه. لحد امتى؟ والحب لهم مده صلاحيه وانا ما اعرفش. لا تعرف، تعرف كويس كمان، ولا تحب افكرك؟ تفكرني بإيه حضرتك؟ كارمن دانيال، مترجمة السفارة الأمريكية في القاهرة. بارات وسط البلد دي ليها سحر خاص، بضاعتها رديئة جدا لكن مع ذلك بتأتي الغرض المطلوب منها وتخليك مبسوط كتير كتير كتير. انت جات لك كارثة ايه؟ ولا بتوهمي نفسك ان انت سكرانة؟ وليه ما تقولش اني مبسوطة يا اخي؟ كفاية ان ايدي في ايدك وماشيين سوا على الكورنيش في القاهرة التي لا تنام. ايوه بس مش كده، يعني الناس بتبص علينا. اقولك ايه، تعالي. ايه على فين؟ واخدني يا مجنون، انت حاسب بالراحة عليا. كانت صداقة بريئة، مفيش حد ممكن يبسط واحدة كل الانبساط ده لمجرد انها صديقته. تعرف انك الليلة باهر حققت لي امنية من امنيات عمري؟ يا اللي هي ايه بقى دي؟ اني اركب مركب في النيل. بجد؟ اه بتكلم جد، بشتغل في مصر بقالي 5 سنين ونفسي من اول يوم اركب مركب في النيل، لكن ما كنتش اعرف اعمل ده ازاي لحد ما ركبت معاك الليلة. بجد؟ ده انتي ما خليتيش حاجة في مصر ما عملتيهاش، حتى كلامك مصري احسن مني كمان. اللي يشوفك كده يقول انك مولودة في مصر القديمة مش في نيوجيرسي. ما تنساش ان والدي دانيال من اصل لب وهاجر لامريكا في الستينات، وده اللي خلاني اتخصص في اللغة العربية واجي هنا مصر واشتغل مترجمة في السفارة. بقى مش عارفة تركبي مركب في النيل وبقالك 5 سنين في مصر لدرجة ان الموضوع بقى امنية من امنيات حياتك؟ امال بقى لو تعرفي المفاجأة اللي انا مجهزها لك هتعملي ايه؟ مفاجأة ايه؟ قول قول قول باهر قول. بعدين بقى طوعي من طولك في النيل، لما ننزل على الشط هبقى اقولك. انت اخدت الموضوع لسكة عائلية قوي. بس الوالدة تقبلت الامر عادي يعني. يا راجل فعلا؟ مين الخواجاية الرغاية اللي ما بتفصلش في الكلام دي؟ باهر، ايه ده اللي انا باكله ده باهر؟ ده اسمه فطير مشلتت يا كارمن. وات مينينج اوف مشلتت؟ مشلتت يا كارمن يعني مشلتت يعني عديها بقى عديها مش وقته خالص. يعني متربي على الغالي يا ام شعر اصفر معمول بالسمنه البلدي زي ولدي ما هو متربي على الغالي. اه يعني انت كمان اسمك باهر مشلتت؟ من دي يا ولد؟ معلش يا ام معلش، دي صاحبتي قصدي يعني صديقتي. اتجوزتها؟ ها انتم وريني عينيك كده. ما هعملها برضو من وراكي. امال صاحبتك كيف يعني؟ يعني هتعمل لي خدمه كده يا ام. هتجيب لك فيزا يعني وتسفرك معاها لبلاد بره؟ انت فعلا كان اقصى طموحك من ورا علاقتك بالخواجاية دي انك تاخد الجرين كارد يا دكتور. قط الزباد بينقي اجود ثمار القهوة يا حبيبي. لو عاوز الجرين كارد فعلا انت اكن اجيبها لك بسهولة. انت تأمر يا معلم. لا لا لا مش طموحي طبعا، رغم كل التخبيط والتلطيش اللي بشوفه في البلد دي، بس احساسي بيقولي ان انا هاخد حقي في يوم من الايام. وانا كمان مش طموحي انك تبعد عني يا باهر. انا بحبك قوي يا باهر. انا عرفت اكتر من حد قبلك في امريكا وفي اكتر من بلد سافرتها بحكم شغلي، انما صدقني انت شيء مختلف ديفرانت. فيك تحضر وذكاء الراجل الغربي، فيك شهامة وقوة عزيز للشرقي، وفيك حاجة تخصك انت وحدك بس، حاجة بجد لا لقيتها في راجل شرقي ولا غربي. حنيتك باهر، انت حنين قوي. انا بحبك قوي باهر. وانا بحبك قوي يا كارمن. انت حققت لي امنية من امنيات حياتي وركبتني مركب في النيل، وكمان عملت معايا اللي ما كنتش حتى احلم بيه ولا يجي على بالي. سفرتني سعيد ووكلتني فطير مشلتت اللي متربي على غالي زيك. دي حاجات بسيطة يا كارمن، ياريت كان في ايدي اكتر من كده كنت عملته علشان ابسطك. لكن كارمن بقى في ايدي هتعمل كل اللي يبسطك باهر. وانتي عارفة ايه اللي يبسطني؟ انك تاخد حقك في البلد دي. حرام واحد زيك متخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبتفوق، ولا عارف يبقى معيد ولا عارف يتعين في وزارة خارجية لمجرد ان معهوش واسطة ومعهوش فلوس يدفع رشوة ويفضل من غير شغل كده. طب تقدري تعملي ايه يعني علشان يا كارمن؟ مش فاهم. انت لازم تكمل دراستك العليا بقى، لازم تاخد الماجستير ومن بعدها الدكتوراه يا دكتور باهر. طب ازاي يعني؟